ما حكم جاسوس الكفار سواء كان حربيا أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أو مسلما أيضا أو لا ما فيه لا مسلما ماذا طيب حكمه أن ينظر الإمام المصلحة فإن رأى المصلحة في قتله قاتله وإن رأى المصلحة في بقائه وافتدائه أو افتداء المسلمين به فعل وإن رأى الفعل حبسه أنفع فحبسه نعم فينظر الإمام لمصلحة الإسلام والمسلمين وله أن يقتله وله أيضا أن يستبقيه وأن يستفدي به مسلمين أسارا عند العدو. تفضل.